ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت. المراد بالبيت أي الكعبة، المراد بالبيت أي الكعبة، والدخول المذكور هنا هو عام الفتح، لما دخل عليه الصلاة والسلام مكة عام الفتح. يقول عبد الله بن عمر دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت أي داخل الكعبة، فتح له الباب ودخل داخل الكعبة، ودخل معه أسامة ابن زيد مولى النبي عليه الصلاة والسلام، وبلال بن رباح مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، وعثمان بن طلحة حاجب البيت الشيبي، حاجب البيت، دخل مع النبي عليه الصلاة والسلام. فكان الذين دخلوا معه ثلاثة: بلال مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام، وأسامة بن زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وعثمان بن طلحة حاجب البيت، وأغلق الباب، أصبح داخل البيت ثلاثة مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال فأغلقوا عليهم الباب، وكان الصحابة في الخارج يعني لا يعلمون ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والحكمة من إغلاق الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام أغلق على نفسه الباب، لأن ذلك أبلغ في السكون والطمأنينة والخشوع، لأنه عليه الصلاة والسلام دخل ليصلي ركعتين داخل البيت، دخل ليصلي ركعتين داخل البيت، ولو كان الباب مفتوحا والأعداد من الصحابة رضي الله عنهم يدخلون ويرغبون في ذلك أن يكونون مع النبي عليه الصلاة والسلام ويدخلون معه، ما تتهيأ الصلاة بسكون وهدوء وطمأنينة. فأغلق الباب وصلى عليه الصلاة والسلام. قال فأغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا كنت أول من ولج. يقول عبد الله بن عمر كنت أول من ولج، وهذا فيه حرص الصحابة وتنافسهم رضي الله عنهم وأرضاهم في الخير، وحرصهم أيضا الشديد على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى هديه وأعماله. ولهذا هذا بن عمر من شبان الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، جالس عند الباب ينتظر متى يفتح يدخل، وأول ما دخل انظر اهتمامه، أول ما دخل قال فسألت فلقيت بلالا فسألت هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ السؤال، قال هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لم يسأل أسئلة عامة ماذا فعل، ماذا فعل. بعض الناس يعني أسئلته في هذا المقام لا تدل على اهتمامه بالناحية التعبدية، لا تدل على اهتمامه بالناحية التعبدية، وإنما تتعلق بأشياء أخرى. فأول ما سأل قال هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الروايات أنه فيما بعد قال لم أسأله كم صلى، يعني نسيت، وكان يتندم فيما بعد، كأنه يتندم فيما بعد رضي الله عنه أنه نسي كم، أن يسأله كم صلى عليه الصلاة والسلام. إذن كانت السؤالات، وهذا حقيقة يا إخوان يستفاد منه فائدة عظيمة جدا في باب فقه السؤال، لأن السؤال يحتاج إلى فقه، يعني بعض الناس عندما يسأل بلا فقه، وسؤالاته لا تنم عن رغبة في الفائدة ورغبة في الانتفاع، وإنما أسئلة ليست بذات أهمية، وفي الوقت نفسه هناك أسئلة مهمة تكون متعلقة بالموضوع لا يسأل عنها ولا يبحث عن التفقه فيها. فانظر إلى هذا السؤال الدال على الحرص على الخير والحرص على العبادة، والحرص أيضا على التأسي بالرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نعم بين العمودين اليمانيين. وهذا يسميه العلماء السخاء في الإجابة، السخاء في الإجابة، يعني يعطيه إجابة على المطلوب ويزيده أيضا شيئا لم يسأل عنه. وهذا السخاء في الإجابة. وكما أن سخاء النفس يكون بالمال والإنفاق أيضا يكون في العلم وبذله. فهو قال هل صلى؟ الجواب على هذا السؤال يكفي أن يقال نعم، لكنه أجابه عن السؤال وحدد له المكان الذي صلى فيه النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال نعم بين العمودين اليمانيين، بين العمودين اليمانيين. وجاء في بعض الروايات أنه قال له قدامك إذا دخلت، قدامك إذا دخلت يعني أمامك إذا دخلت، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مع الباب باب الكعبة واتجه إلى أن وصل إلى الجدار الغربي الذي هو مواجه لباب الكعبة، وأصبح الجدار الغربي في قبلته عليه الصلاة والسلام، وعلى يمينه العمود الأوسط وعلى يساره العمود الذي في الركن اليماني، وصلى عليه الصلاة والسلام إلى تلك الجهة. قال قدامك إذا دخلت. وهذا فيه أن الإنسان إذا تيسر له أن يصلي داخل كعبة، وهذا لا يتيسر لكل أحد، فقد فعل ذلكم النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.